واحد ملتهي بجرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة أنا بلياك ساكت كل شي ما حكي أنا بلياك بس أتذكرك وبجي أنا بلياك بس أتذكرك وبجي ولك اثنين الفرقة جبت تمنين متحسر على الأيام بيها كنا مرتاحين ولك مو جلة أحلى اثنين الفرقة جبت تمنين متحسر على الأيام بيها كنا مرتاحين أنا بلياك واحد ملتهي بجرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة حلو وانا ما ابي حبيبي شلون ترى هاي مواضعي قلبي احتار يقول لي القاه ما عليا رديت انساك لان تعبت فقد مره بس القاك تارك لي الف ذكرى بس القاك تارك لي الف ذكرى مصيبة تصير ذا اشتاقي عفتني وافت انا البير ترى مليت انا بلياك وانت شبيك ما مليت مصيبة تصير ذا اشتاقي عفتني وافت انا البير ترى مليت انا بلياك انت شبيك ما مليت انا بلياك واحد ملتهي جرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة أنا بلياك ما ضايق ولا فرحة.